بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكرر الحديث دائما لطلاب العلم، وهو عن باب الأسماء والصفات، وأنها تثبت كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحديث الذي سمعتم، وهو في الصحيحين بل وفي الأمهات جميعا، رواه الجماعة، النص فيه من الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان أصحابه عنده قال لهم بهذا التعبير. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. وليلة البدر معناها ليلة 14 أو ليلة 15، فقال هذا القول: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ثم حث على هذه الصلاتين: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا، ثم قرأ الآية: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذه الرؤية هي من النعم التي ينعم الله بها عز وجل على عباده بعد دخولهم الجنة، والجنة هي أكبر نعمة للمسلم إذا فاز بها. وهذا أو هذه الرؤية التي تكون تسمى يوم المزيد، لأن الله عز وجل لما أشرف على عباده في الجنة وعرض عليهم المزيد من النعم قالوا: ماذا نريد؟ أدخلت الجنة وأعطيتنا كذا وأعطيتنا كذا، فيتجلى لهم، فلم تكن هناك نعمة عندهم بعد دخولهم الجنة أكبر من هذه النعمة. والله عز وجل يقول في كتابه: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة فسرها العلماء بالرؤية إلى وجه الله وهم في داخل الجنة. هذه الرؤية ثابتة كما سمعنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك في كتاب الله عز وجل. ولكن أهل البدع والذين يظنون على أنهم على اجتهاد يحرفون مثل هذا الكلام، ويقولون على أن هذا لو أثبتنا هذه الرؤية فمعناه قد شبهنا الله بخلقه، يعني كأن الرسول شبه الله بالقمر، والأمر ليس كذلك. التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء، التشبيه في قضية الرؤية. يقول: أنكم سترون القمر مثل ما ترون ربكم كما ترون القمر هذا لا تضامون في رؤيته. لا تضامون بمعنى أنه لا أحد يحجب أحد عن رؤية الله عز وجل لما يكون في الجنة ويتجلى لهم. ويقول: أنتم في هذه الدنيا على كثرتكم إذا كان القمر ليلة 14 أو 15 هل في أحد يغطي على أحد؟ كل واحد يرى، ما أحد يحجب عن الثاني. فهذه الأحاديث الصحيحة على المسلم أن يؤمن بها وأن يثبتها كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكما هي موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الجماعة الذين يشبهون يقولون لا تدركه الأبصار، يأتون بهذه الآية ويقولون أن هذه الآية تدل على النفي بأن الله عز وجل لا يرى، والكلام مو صحيح. هذه فيها قضية الإدراك عن الإحاطة، وتذكرون في سورة الشعراء حينما خرج موسى بقومه، حينما أمره الله عز وجل أن يخرج بهم وتبعه فرعون، قال الله تبارك وتعالى: فلما تراءى الجمعان، تراءى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهديني. إذا ليس معنى الإدراك والرؤية، الإدراك معناها الإحاطة. الآن الآية تنص: ولما تراءى الجمعان، يعني ما رأى أصحاب موسى أصحاب فرعون وهم خلفهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدركون أمامنا البحر وهم خلفنا، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. يعني ما قالوا إن لمرئيون لأنهم يرونهم، وإنما قالوا مدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. إذن قضية الإدراك ليس المقصود بها نفي الرؤية، بل فيها الإثبات للرؤية، لكن الله عز وجل لا يحيط به أحد، الله أكبر من كل شيء. لا تدركه بمعنى لا تحيط به، لا أنها لا تراه. الشبهة هم الذي يقدمونها كلها مصادمة للنصوص، مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا هذه العبارة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المقصود بالفرضين صلاة الفجر وصلاة العصر. والواقع الآن يشهد أن كثير من المصلين يتساهلون في هاتين الصلاتين، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر ينامون، ثم إذا قام الإنسان من نومه صلى، والله عز وجل أخبر على أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني حينما ذكر صلاة الجماعة وأخبر على أنهم إذا انتهوا من هذه الصلاة، وصلاة الجماعة يعني في صلاة الخوف، صلاة الخوف هم يصلون الجماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بهم، يعني حينما يصلي بهم ركعة ثم يأتي الآخرون فيصلون معه الركعة الثانية، الله عز وجل أخبر أنه بعد انقضاء هذه الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالصلاة ولا سيما صلاة الجماعة واجبة بنص القرآن والسنة. صلاة الفجر كما قلنا المشاغل كثيرة عند الناس، والآن كثرت أكثر وأكثر، فكثير من الناس يبيت على هذه القنوات يتفرج إلى قرب الفجر وينام. متى يقوم؟ يقوم الشمس قد طلعت، يصلي. الصلاة هي مقبولة في هذا الوقت. هذا إذا نام الإنسان عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا نام يعني مرة واحدة، مرتين، أما يوميا يعني كل يوم لا يصلي إلا والشمس قد ارتفعت قدر الرمحين، فهذه الصلاة لا تقبل منه لأنه ضيع وقتها. ورسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج حينما فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، نزل جبريل عليه السلام فصلى به الصلوات في أول وقتها، الصلوات الخمس، ثم في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. إذن الصلاة محددة، وأيضا صلى به الظهر أربع والمغرب ثلاث. وكثير من الناس يريد يعني يعلل بفكره بعض الأحكام، وأنه لا يقبل الحكم إلا إذا انقدح في ذهنه وعرف له العلة. هل يستطيع أن يعلل صلاة المغرب ثلاث والفجر ركعتين والعشاء أربع والظهر أربع؟ ما هو؟ ماذا سيقول في هذه؟ لماذا هذه ثلاث وهذه ركعتين؟ لماذا؟ هذا كله توقيف. جبريل صلى بالرسول هذه الصلوات يعني فرضت عليه 50 صلاة ولازل يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعرف 50 خمسا، ثم نزل جبريل وصلى بهذه الصلوات، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصلوات أعدادها وأوقاتها محددة، يجب على المسلم أن يؤديها في وقتها. الرسول ذكر هذا وسبحان الله كأن عنده علم، وربما أن الله عز وجل أوحى إليه بذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. إذن الصلاة قبل الغروب كثير من الناس يرجع الإنسان الآن من عمله ويرجع وقت متأخر، يقدم له الغداء ويتغدى وينام، ما يقوم إلا المغرب قرب المغرب، وقد يقوم بعد المغرب ويصلي. هذا المصلي اللي ما يصلي هذا شيء آخر يعني، لكن الذي يصلي فمعناه ينام إلى هذا الوقت ويقوم يصلي، هذه الصلاة غير مقبولة. فينبغي للإنسان أن يحرص على ما يفيده في أخراه، كما كنا نحرص الآن على دنيانا ونعمل كل الوسائل بحيث نجمع الرزق لنا ولأولادنا، كذلك ينبغي لا يضيع الذي يفيده بعد موته، لأن الإنسان إذا مات ليس له إلا ما قدم. هذه الأموال التي يجمعها يمكن ما يخرج منها إلا بخرقة صغيرة إلى تجمل أولاده فيه وأعطاه يعني كفن طيب، والباقي كلها يتركها يعني يجمعها. وقد يكون العمل يعني مؤسف إذا كان يجمعها بطرق ملتوية، إما بربا إما برشوة إما بخداع. فينبغي المسلم أن يحرص دائما أن يكون كسبه حلال وأن يؤدي الأعمال التي طلبت منه، وأهمها الصلاة. يعني كل الأعمال المفروضة على المسلم مهمة، ولكن أهمها الصلاة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي بها في آخر لحظة من حياته، ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيجب على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة حيث ينادى بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العشاء، هذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما يقول الإنسان أنا أغلب، أفضل أنك تغلب مرة واحدة مرتين، لكن ما تغلب يوميا وليليا، يعني العصر مغلوب فيها ولا الفجر مغلوب فيها، هذا ما يمكن ولا يتصور. فيجب على المسلم أن يراعي الأمور التي تفيده في أخراه قبل دنياه. أن نسمع التعليق من الشارح. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة التمام، إما ليلة 14 أو 15 التي فيها يتكامل القمر، لأنه يبدو في أول الأمر هلالا ثم يكبر ولا يزال يكبر حتى يتكامل فيصير بدرا كاملا، ثم يأخذ في النقص حتى يعود هلالا في آخر الشهر. وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، والحكمة في تقدير منازل القمر هي لأجل أن يعرف الناس الحساب. قال تعالى: والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تعرفون الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أسئلتهم محدودة لأن القرآن نزل بلغتهم. باب الأسماء والصفات لم يسألوا عن اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته، وإنما أشكلت عليهم بعض الأمور فسألوا عنها، منها السؤال عن القمر، يعني لماذا يبدو صغيرا ثم يصير كبيرا ثم يعود. الله يقول في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هي مواقيت للناس والحج. فالآن الديون والمعاملات بين الناس، إذا كانت الليل سرمدا والنهار سرمدا ما يمكن يعيشون على هذه الدنيا. ولهذا جعل الله عز وجل القمر، الشمس والقمر، يعني لهذه المنازل. يعني رمضان متى نصوم إذا لم يكن القمر نعرفه بهذه الطريقة، وكذلك الحج متى نحج. فالله عز وجل بين الحكمة في هذا. إذن هم سألوا عن القمر كيف يبدو صغيرا ثم يرجع إلى حتى يكمل ثم يرجع صغيرا. الله عز وجل أجابهم بالفائدة التي يستفيدون منها، أما الباقي هذا ما لهم في شغل، يعني كونه صغير ثم يكبر ثم يرجع صغير هذا ما في فائدة، حتى لو علموا ما في فائدة. الفائدة التي هي أن هذه الأهلة مواقيت للناس في صومهم في حجهم في أموالهم في زكاتهم، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول، وما تعرف الحول إلا بهذه الأشهر. وكذلك كل ما ذكره الله عز وجل في كتابه فيه مصالح العباد لدينهم ودنياهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: فقوله رضي الله عنه إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، أي في حال تكامله وبهائه وحسنه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. والقمر في ليلة البدر يراه جميع الناس كل في مكانه دون أن يتزاحموا، فيراه أهل البر وأهل البحر من غير مزاحمة. فالمؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، وفي رواية تقرأ: لا تضامون، إذ يجوز ضم التاء وفتحها وهو بتشديد الميم من الضم، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض فلا تتزاحمون لرؤيته، بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى. إذ من عادة الناس أنه إذا كان المرئي شيئا واحدا أنهم يتزاحمون على رؤيته، لكن الله جل وعلا يرى يوم القيامة دون مزاحمة، فكل يراه وهو في مكانه، وهذا في المخلوق كذلك، فالقمر مخلوق من مخلوقات الله، ومع ذلك يراه الناس من غير مزاحمة. وهذا من باب ضرب المثل ليقرب للناس معرفة هذا الشيء، فإذا كان المخلوق يراه الناس دون مزاحمة رؤية واضحة، فإن الرب سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة دون مزاحمة. وليس هذا من باب تشبيه القمر بالله عز وجل، وإنما هو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، فهو سبحانه لا يشبهه شيء، ولكن هذا من باب ضرب المثل لتشبيه الرؤية بالرؤية، لا من باب تشبيه المرئي بالمرئي، إذ قد يشكل هذا على بعض الناس. الإشكال سهل، لكن الذين يتعمدون، يعني الذين يتعمدون وينكرون الرؤية. وأنا قد قلت للإخوة أن هذه الأفكار وإن كانت نشأت مبكرة في أيام المأمون حينما ترجموا الكتب وجاءت البدع ودخلت على الناس وصار ما صار فيها، وقتل بعض العلماء وضرب بعض العلماء، يعني حينما دخلت الأفكار الأجنبية البعيدة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دخلت على الناس، ومن ضمنها أيضا إنكارهم لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، ويقولون إذا أثبتنا الرؤيا معنى ذلك أن نحن شبهنا الله بخلقه، يعني شبهنا الله بالقمر. هذه الأسماء الموجودة للناس وهذه الصفات الموجودة في الناس، الله عز وجل بين على أنه يسمع ويبصر، لكن هل سمع الله عز وجل وبصره كبصر المخلوق؟ المخلوق يسمع ويبصر وعنده قدرة وعنده إرادة، لكنه كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الصفات، لأنه لو لم تكن هذه الصفات عنده قد لا يعيش، فالله عز وجل منحه هذه ثم هو بعد فترة سيموت. وأما الله هو الحي الدائم الذي لا يموت. إذن الأوصاف الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها كما وردت في الكتاب وكما وردت في السنة. هذه الأفكار يعني كثير من الناس يقولون انتهت، يعني لأنها كانت في تلك الفترة وماتوا الذين أحدثوها وخلاص انتهى كل شيء، وأنتم تنبشون ما تحت التراب، هكذا يقولون بهذا التعبير، والكلام هذا ليس بصحيح. الآن الموجودين في هذا الوقت يؤلفون الكتب وينكرون الرؤية ويقولون بخلق القرآن وجميع الصفات التي كان يقولها أولئك ويخالفون فيها الكتاب والسنة ويخالفون أهل السنة والجماعة كلها يقولون بها. أي فيه ناس أحياء يؤلفون كتبا في هذه الموضوعات التي تسمعون الآن، في إنكار الرؤية إن كان رؤية المؤمنين ربهم، ويلبسون على الآخرين بما سمعتم في بعض الكلمات التي مرت، يعني لا تدركه الأبصار، يقولون أن المعنى لا تراه، والكلام ليس بصحيح. القرآن نفسه يثبت على أنهم يرونه، ولكن الإدراك هي الإحاطة، والله عز وجل لا يحيط به شيء. هذه الصلوات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه عليها، ذكر أن تركها كفر. المتعمد هذا لا خلاف فيه، المتعمد لترك الصلاة هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف في كونه يتركها تهاونا وتكاسلا، بمعنى أنه يقول أنا أقول لا إله إلا الله والصلاة يعني أصلي، صلي الذي يتيسر له ويترك الباقي، وهذا ما يصلح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا الحديث صحيح مسلم. إذن من ترك الصلاة فقد كفر، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الصلاة وأن يؤديها حيث ينادى بها. صلاة الجماعة واجبة، واجبة بالأحاديث الثابتة وبالآيات الواردة في هذا. أما الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل فأهمها صلاة الخوف، فالله عز وجل أوجب على المسلمين أن يصلوا صلاة الخوف، صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت المسايفة، في وقت الحرب، في وقت وجود العدو، والرسول يصليها جماعة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر جماعة يجمع حطبا، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يحضرون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. الرسول لا يهم بهذا على شيء عادي، يقول أن الصلاة سنة، والسنة معناه في التعريف عندهم يعني ما يعرفها بما عرفها ابن مسعود وغيره من الصحابة، وإنما يقولون السنة من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. السنة إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب، والأمر ليس كذلك. صلاة الجماعة سنة، ولهذا قال عبد الله بن مسعود هذه من سنن الهدي، قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذه السنة هم الرسول عليه الصلاة والسلام على المتخلف أن يحرق عليه بيته لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة والذرية كذلك. إذن الرسول هم بهذا. ثم رجل أعمى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة لأنه ليس له قائد يقوده إلى هذا المسجد الذي أنتم فيه الآن، قال في الطريق حفر وليس لي قائد يقودني، فهل تجد لي رخصة؟ الرسول في أول الأمر العذر واضح بأنه أعمى وما في من يقوده، قال نعم. ثم لما ولى دعاه قال هل تسمع النداء، يعني هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على أداء صلاة الجماعة وإن كانت بيوتهم بعيدة، ولهذا بنو سلمة لما خليت الأماكن حول المسجد وأرادوا أن ينتقلوا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم بني سلمة بيوتكم أو دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. ما هي الآثار التي تكتب؟ الخطوة إلى المسجد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، خطوة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة. ولهذا كان رجلا في ذاك الوقت، والحديث صحيح مسلم، كان بعيد بيته عن المسجد، فقيل له لو اشتريت لك أثانا تأتي عليه تركب عليه. الأثان تعرفونه، يعني يشتري حمار يركب عليها ويأتي، ما في سيارات في ذاك الوقت ولا بسكليتات، وإنما قيل له هذا القول. قال أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أردت أن تكتب لي الخطوات. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على أداء صلاة الجماعة، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنه يؤدي صلاة مفروضة ثم يستفيد هذا الأجر الذي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي لا يغلبكم الشيطان ولا تغلبكم النفس والأشغال الدنيوية، على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فافعلوا، أي اجتهدوا في المحافظة على هاتين الصلاتين في وقتهما، لتحظوا يوم القيامة برؤية الله جل وعلا. فهاتان الصلاتان لهما فضيلة على غيرهما من الصلوات الخمس. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. عطفها الله على الصلوات من باب عطف الخاص على العام اهتماما بها. نعم. وقوله رضي الله عنه: ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وسبح بحمد ربك، يعني صل. فالصلاة تسمى تسبيحا قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل الغروب أي صلاة العصر، والمراد صلاتا الفجر والعصر. وصلاة الفجر يتهاون بها كثير من الناس فينامون عنها ولا يهتمون بها، وبعضهم لا يصليها أبدا فيذهب إلى عمله وقد أهملها، فمثل هذا كافر بالله عز وجل. وبعضهم يصلي متى قام من نومه، فصلاة هذا غير صحيحة لكونه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها، وإنما صلى صلاة على اختياره هو لا على اختيار الله جل وعلا، فهي لا تقبل لأنه تعمد إخراجها عن وقتها، وإذا تعمد إخراجها عن وقتها فهي غير مقبولة ولا تصح. وبعضهم يخرج من العمل بعد الظهر فيتناول غداءه وينام ويهمل صلاة العصر، وهذا مضيع للصلاة، وربما لا يصليها أبدا، فمثل هذا كافر. وربما صلاها إذا استيقظ بعد الغروب أو وسط الليل، فهذا أيضا لا تقبل منه صلاته. فمثل هذه الصلاة على هذا النحو لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له التلاعب في العبادة، ومثل هؤلاء يحرمون من رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يعني كون الإنسان تفوته الصلاة لنوم أو لغرض من الأغراض ثم يصليها، هذا لا يضر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو وجماعة وناموا حتى طلعت الشمس وقاموا وصلوا. فالصلاة إذا فات الوقت لعذر مناسب لمرة واحدة لمرتين هذا لا مانع، لكن هذا الذي يتعمد دائما بهذا الشكل معنى هذه الصلاة على كيفه، ما هي على ما فرضها الله عز وجل على رسوله وعلى عباده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له جبريل هذه الأوقات، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوقات وبهذه الكيفيات، ويأمر الناس أن يصلوا بصلاته، أي يصلون كما صلى عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان يتعمد ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها هذا لا ينبغي للمسلم، هو مسلم لكن عمله هذا قد يخرجه من إسلامه. والله عز وجل لما قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس المقصود بالساهو هنا أنه يسهو في الصلاة، لأن الإنسان إذا سهى في الصلاة ركع ركعتين، يعني سجد سجدتين للسهو، ولكن المقصود به الذين يخرجونها عن وقتها. فويل للمصلين، ويل يعني إما وادي في نار جهنم أو دعوة على هؤلاء. فينبغي للمسلم أن يحرص على الصلاة وأن يؤديها في وقتها. أما إذا تعمد هذا العمل الذي سمعنا، والمؤلف يعني يمثل بعمل الناس الآن، يقول يخرج من عمله، يعني كأنه موظف يخرج من عمله، ما هو شرط الموظف فقط، الموظف والذي في السوق والذي في أي مكان العمل الذي يعمله، يعني يترك عمله ثم يعود ثم ينام حتى يخرج وقت الصلاة هذه، فهذا لا ينبغي للمسلم. هو لا يقصد به الموظف فقط، وإنما هو يمثل بهذا لأن إنسان هذا مرتبط بعمل، إذا انتهى دوامه يعني خرج. طيب هذا الموظف الآن إذا خرج قبل الوقت ألا يحسم عليه صاحب العمل؟ يحسمون عليه من راتبه، فهو يخاف ألا يحسم عليه من راتبه. كذلك إذا اتفق مع الإنسان مع عامل أنه يأتيه الساعة 10، جاءوا الساعة 12، هل يحسب له هذه الساعتين يعطي عليها أجرة؟ هذا لا يمكن. إذن هذه أوقات محددة ينبغي للإنسان أن يؤدي هذه العبادة في وقتها التي وقتها الله عز وجل ووقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فرق بين ما وقته الرسول عليه الصلاة والسلام وما وقته الله عز وجل. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. تفضل هذا الحديث. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث حديث عظيم يتضمن إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهي من أعظم النعم التي تعطى يوم القيامة إكراما لهم، ولا شيء ألذ عليهم من رؤية ربهم سبحانه وتعالى، فهي ألذ عندهم من جميع النعيم والملذات التي هم فيها، ولذلك يمنحهم الله هذه الكرامة فيرونه عيانا بأبصارهم. يعني بعض الناس يقول الرؤية هذه قلبية، يعني مهي بصرية، والكلام هذا ليس بصحيح. الأحاديث الواردة عن ابن عباس تبين بعد ذلك بالحديث الآخر من روايته على أن المقصود بالرؤية هي الرؤية البصرية، أي أن الإنسان يرى الله عز وجل ببصره هذا. وتذكرون في كتاب الله في قصة موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. الله عز وجل قال: لن تراني. هذه لن سموها الزمخشرية على ما يقولون أصحاب اللغة، جعلها تنطبق على الدنيا والآخرة، والكلام ليس بصحيح، لأن هذه الكلمة هي في التأبيد في الدنيا، لأن في الدنيا لا يستطيع أن يثبت موسى أمام رؤية الله عز وجل لرؤية الله عز وجل، لأن بنيته لا تمكنه من ذلك، بدليل أنه تجلى لمخلوق. موسى أفضل من الجبل، موسى نبي مكلم أفضل من الجبل، لكن الله عز وجل تجلى له للجبل، فكيف صار حال الجبل؟ صار دكا. ولما رأى موسى هذا المنظر أغشي عليه يعني قرب الموت خلاص، فلما أفاق قال: تبت إليك. فإذا كان الله عز وجل تجلى لحجار فكيف لا يتجلى للمؤمنين يوم القيامة؟ فموسى عليه السلام هذه الرؤية في الدنيا لا يستطيع أن يثبت أمام الله عز وجل، والدليل عليه هذه الآية التي سمعتم: يوم القيامة الله عز وجل يمكن المؤمنين ويعطيهم القدرة التي يثبتون بها لهذه الرؤية فيرون الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين. إذن الرؤية ثابتة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها، والله عز وجل ذكرها في كتابه، وينبغي أن لا نتبع أهل الضلال الذين هم قد يحرمون هذه الرؤية، لأن بعضهم الآن من المعاصرين يقول أنه سمع خطيبا في بعض المساجد يقول أن الطائفة الفلانية لا يرون ربهم. طيب يا أخي أنت قلت ما ترى، ما هو الذي قال؟ أنت قلت، فما دمت قلت هذا القول فتعامل بما قلت، هذا اختيارك. يعني هو ما كذب عليهم، هم قالوا أن الله لا يرى، وقالوا ما حد يمكن يراه. طيب لما يخطب هذا الخطيب ويتكلم ويقول الطائفة الفلانية والفرقة الفلانية لا يرون ربهم، كيف أنت تستنكر عليه وتقول أنه يقول لا ترى رب؟ أنت قلت ما ترى ربك، فخلاص هذا الذي تريد أنت، فاخترت لنفسك هذا الاختيار. أما المؤمنون فلا يختارون هذا، وإنما يختارون ما اختاره الله عز وجل لهم في كتابه، وما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. صحيح. قال حفظه الله تعالى: وفيه ضرب الأمثلة للأمور الغائبة بأمور محسوسة ومشاهدة من أجل تقريب المعاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال على الشيء الغائب بشيء حاضر محسوس، لئلا يقال كيف سيرى أهل الجنة كلهم ربهم تبارك وتعالى وهو واحد، فلا يمكن هذا. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا أمكن في المخلوق وهو القمر، فهو ممكن في حق الله جل وعلا من باب أولى، ففي هذا إزاحة للإشكال وإيضاح بالمثال. وفي الحديث الحث على المحافظة على الصلوات الخمس لا سيما الفجر والعصر، وأن ذلك سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وفيه أن من لم يحافظ على الصلوات الخمس فإنه يحرم من رؤية الله يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. هذا المثال الذي ذكره، وكذلك في مثال آخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ارجعوا لمسند الإمام أحمد تجدون الحديث في تفسير هذه الآية بأن الرسول خط خطا في الأرض، وهذا ما يسموه الرسم البياني، الذين يدرسون الطلاب يعملون هذه السبورة ويرسمون في هذه الأشياء، فخط خطا مستقيما وخط خطوط عرضية، وقال هذا سبيل الله، الله يقول وأن هذا صراطي، الصراط هو السبيل هو الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني لا تتبعوا الطرق طرق الضلال. أنت الآن إذا أردت مكة وخرجت من المدينة عندك طريق يسمى طريق الهجرة، هذا طريق مستقيم إذا أخذت به وصلت إلى مكة، لكن إذا خرجت بعد 70 كيلو بعد 100 كيلو تجد طرق للشرق وللغرب، إذا ذهبت بتلك الطرق هل تصل؟ هل تصل مكة؟ لا يمكن أن تصل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثلة التي تقرب للناس المعاني المقصودة، فهو لما ضرب الرؤية ومثل الرؤية بالرؤية، أي مثل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة برؤيتهم للقمر، هذا من باب التمثيل، تمثيل الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهم يشبهون على الآخرين فيقولون أنتم لما تقولوا هكذا شبهتم الله بخلقه، كما تكلموا أيضا في قضية القرآن وقالوا أنتم لو أثبتتم القرآن وأن الله عز وجل تكلم به فقد شبهتم الله بخلقه، لأنهم لا يفهمون من الكلام إلا ما نفهمه نحن من المخلوق، فالمخلوق لا يتكلم إلا بهذا اللسان وهذه العنجرة وهذه اللهات، فيقولون لو أثبتتم هذه الصفة لله عز وجل فقد شبهتم الله بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، والله يتكلم متى شاء وكيف شاء، والقرآن كلامه والتوراة كلامه والإنجيل كلامه، هذا كله كلام الله عز وجل، وليست هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق. وتذكرون أيضا أن الكلام لا يتوقف على اللهات وعلى اللسان، وإنما الله عز وجل أخبر في كتابه أنه حينما يجادل هذا المخلوق الذي أمر الله عز وجل لكل واحد منا أن يكون معه ملكان، أحدهم يسجل الحسنات والآخر يسجل السيئات، وينشر هذا الكتاب في يوم القيامة لكل واحد منا ينشر له كتاب، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه كلها مكتوبة علينا، الكلام الذي نقوله مسجل علينا، العمل الذي نعمله مسجل، يعني لا يظن الواحد منا أنه مفلوت يعمل ما يشاء، اعمل ما تشاء أنت ولك الخيار، لكن هذا الأعمال تعملها مسجلة عليك. يوم القيامة لما ينشر الكتاب لبعض الظلمة فيجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الله عز وجل يعذره يقول هل ظلمك ملائكتي؟ يقول نعم ظلموني وكتبوا علي أشياء أنا ما فعلتها. الله يقول لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى، يعني شهيد من نفسك يشهد عليك الآن، فيقول نعم، فالله عز وجل يختم على هذا اللسان خلاص ما عليك يتحلق، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ثم بعد ذلك يطلق هذا اللسان وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هذا الجلد وهذه الأيدي وهذه فين اللسان فين الحنجرة هل فيها شيء؟ إذن الكلام ما يتوقف على أنه لا يمكن إلا من لسان وحنجرة، فهم عاملوا هذا تنفير للناس عن الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول بخلق القرآن كفر، القول كفر، لماذا؟ لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. والله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل هذا مخلوق؟ هل يمكن أن يكون هذا مخلوق؟ هذا لا ينبغي أن يقول الإنسان أن هذا مخلوق. إذن القول أن القرآن مخلوق كفر، لأنهم شبهوا الله بخلقه وأنكروا ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه. والله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هذا هو المكتوب في المصحف، فهذا كلام الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله بحفظه. هذا القرآن تكفل الله بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن ربنا يسره للعالم جميعا، الأطفال الصغار يحفظون القرآن عن ظهر قلب. لا يمكن أن يعمل إنسان تحريف لكتاب الله ولو في حرف واحد في أي مكان في الدنيا، كل الناس يقومون عليه، وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. ولماذا هذا الحفظ؟ الحكمة وضحها الله عز وجل ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول آخر الأنبياء والرسل، وهذا القرآن آخر الكتب السماوية، والله أنزله لأن هذا الدين الإسلامي هو الدين الخاتم، وهو الذي سيبقى إلى قيام الساعة. إذن لابد له كما يقال من دستور، هذا الدستور هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي فيه الفصل بين الناس. يعني هذه الأمور الموجودة في هذه الدنيا كل ما في كتاب، كل كتاب ما كتاب الله عز وجل يتضمنها. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الكتاب وإن كان فيه أشياء مجملة فتوضحها السنة، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن فيه أشياء مجملة يبينها السنة، القرآن بعضه يفسر بعض، وكذلك السنة تفسر القرآن بالأشياء المجملة التي قد لا يدركها الإنسان إلا بهذا التفسير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين القرآن والسنة، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ما قال القرآن فقط، قال كتاب الله وسنتي، لأن السنة موضحة ومبينة لما في كتاب الله، والسنة وحي من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتذكرون في قصة المرأة التي ظهر منها زوجها حينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ضعفها، الرسول يقول لها ما لك عندي شيء، لأنه إلى تلك اللحظة ما نزل عليه وحي من الله عز وجل في هذه القضية، يعني قضية الظهار، حينما يقول الإنسان لزوجته يشبهه بإحدى محارمه بأمه بأخته بخالته، إذا شبهها حرمت عليه. وهذا كان معروف في الجاهلية قبل الإسلام، قبل الإسلام إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذه خولة حينما قال لها زوجها، يعني هي عليه كأمه أو كأخته، شبهها بإحدى محارمه حرمت عليه في عرفهم. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتبين أن لها أولاد منه إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد. تقول وإن ضممتهم إلي ضاعوا، لأنها لا تستطيع أن تكسب لهم الأموال التي تكفيهم، وتشكو إلى الله عز وجل. الرسول ما جاء شيء، يقول لها ما لك عندي شيء، يعني الرسول ما ينطق على الهوى، لابد من وحي يأتيه. تذكرون الآية، الله قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يعني هذه الآية يعني شوكة في نحور المؤولة لصفات الله تبارك وتعالى. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كنت في جانب من الحجرة يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات، ونزل الفرج في نفس الوقت. اقرأوا السورة تجدون حكم المظاهر من زوجته. إذن الرسول لا ينطق عن الهوى، فكلما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا ضمن للناس عدم الضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة معا، وتسمعون الفرقة التي يسمون أنفسهم القرآنيون ويقولون نكتفي بالقرآن ما لنا حاجة على السنة، وكلامهم ضلال، لأنه لا يكون هذا إلا بهذا، يعني لا يفهم القرآن كاملا إلا بالسنة، فالسنة وحي مفسرة لكتاب الله عز وجل. فالقرآنيون من أضل الناس. لو سألناهم عن الصلوات كم يصلون؟ هل في القرآن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ اقرأ القرآن من أوله لآخره، هل تجد فيه هذا؟ لا تجد فيه إلا قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، ما ذكر أنك تصلي هذه الصلوات بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات. من أين حصلنا هذه الأعداد وهذه الكيفيات؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من صلاة جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الزكاة، اقرأ في القرآن وآتوا الزكاة، هل قال في خمس من الإبل كذا؟ هل قال في كذا من الدنانير كذا مثقال؟ لا تجد هذا، وإنما هذا بينته السنة ووضحته السنة. فينبغي المسلم أن يعلم على أن القرآن لا يمكن فهمه تماما إلا بالسنة، والمقصود بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القرآنيون من أضل الناس، ليس في صلاة، ليس في في في في القرآن صلوات الخمس هذه بهذه الكيفيات ولا بهذه الأعداد، وإنما هذا الكلام قالوه من أنفسهم ردا لكتاب الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في حديث عمران بن حسين الحسين حينما قال رجل له أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في القرآن. وأقول للطلاب في رسالة صغيرة للسيوطي لعلكم ترجعون إليها في الاحتجاج بالسنة، قالوا تحدثوننا بأشياء لا نجدها في القرآن. فهو غضب الصحابي على هذا الرجل وقال له أنا أسألك، أنت تقرأ في كتاب الله وليطوفوا بالبيت العتيق، كم تطوف وكم تطوفون أنتم الآن؟ أليس سبع أشواط؟ هل في القرآن سبع أشواط؟ طوف سبع أشواط؟ قالوا القرآن ما فيه إلا وليطوفوا بالبيت العتيق فقط. إذن ممن أخذنا هذا؟ أخذنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم أخذتوها عنا. ثم ذكر له بقية الأمثلة في هذا الجانب التي جاءت مجملة والرسول عليه الصلاة والسلام بينها ووضحها. إذن لا بد من الأخذ بالكتاب والسنة معا، ومن أخذ بالكتاب وترك السنة فهو ضال، لأنه لا يستطيع أن يقوم بأحكام الله عز وجل التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. باب انتصار الله لأوليائه وانتقامه من أعدائهم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. سمعتم هذا الحديث رواه البخاري، وسمعتم ما ورد فيه. أولا، من هو الولي؟ الله عز وجل يقول في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وبجميع ما جاء في كتاب الله عز وجل عن الله. والتقوى تعريفها المختصر هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني المؤمن المتقي يتقي الله عز وجل بما افترضه الله عليه والانتهى عما نهاه عنه، حتى يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، تقيه من عذاب الله. إذن الولي هو المتقي، المؤمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تؤمن بالله ربا، تؤمن به إلها معبودا وحده لا شريك له، ثم تتقي هذه الأمور الأخرى بحيث أنك تمتثل ما أمر الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه. لو عملنا هذا كلنا أولياء، أليس كذلك؟ نحن مؤمنون ونتقي، التقوى بمعنى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، إذن كلنا أولياء إن شاء الله. الولي ما هو الشخص المعين فلان اللي وضعه كذا وضعه كذا ويأتون يزورونه ويقدموا له الهدايا ويقول هذا ولي من أولياء الله. الأولياء هم المؤمنون المتقون بنص القرآن. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله عز وجل، لأن هذا حديث قدسي، الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني الذي يعادي المؤمنين ويؤذيهم إذا كان الله عز وجل يقابله بالحرب، هل يقدر يحارب الله هذا الرجل الذي يؤذي المؤمنين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم؟ وكما تعرفون الإذاء هذا موجود للمسلمين الآن في كل مكان. ثم يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. الله عز وجل افترض علينا الصلاة والزكاة والحج والصوم، هذه فرائض، ولهذا يجب على المسلم أن يؤديها قبل النوافل. فمن عمل ذلك الله عز وجل يحبه، وهذه المحبة هي من صفات الله عز وجل. وسمعتم في الحديث الذي سبق في الدرس الماضي أو الذي قبله في قصة فتح خيبر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. المحبة متبادلة، هذا يحب الله ورسوله والله عز وجل ورسوله يحبونه. إذن المحبة هذه صفة من صفات الله على ما يليق بجلاله. نحن نثبت الصفات على أساس ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته ونؤمن به على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينبغي للإنسان أن يدخل عقله في الكيفيات، الكيفيات هذه لا يعلمها إلا الله، الاستواء على العرش وجميع الأسماء والصفات المذكورة كيفيتها لا يعلمها إلا الله، وستأتينا أحاديث من هذا النوع. إذن هذه المحبة تكون للمسلم أن يؤدي أولا ما افترضه الله عليه، فإذا أديت هذه الفرائض فتكون محبوبا إلى الله عز وجل. وسمعتم في ذاك الحديث على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما كنت أبحث عن الإمارة مطلقا ولا يريد أن يكون أميرا، لكن لما سمع الرسول قال ذاك القول قال أحببت الإمارة، أحببها وبات الناس يدوكون في الليل، يعني من هو هذا الرجل الذي سيقول الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وسيعطيه الراية لأنه يتصف بهذه الصفة. قال كنت أتساور لها ويعني يرفع رأسه يريد الرسول يراه حتى يتذكره لا ينساه، ولكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أين علي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقالوا إنه أرمد، أصابه الرمد ولا يرى. فقال تأتون به؟ فجاءوا يقودونه ما يشوف الطريق حتى وصل عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا صنع الرسول معه عليه الصلاة والسلام؟ بصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء، وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أعطاه الراية وقال له أنفذ على رسلك. ونشوف امتثال الصحابة للتطبيق لما جاء به وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشى قليلا لكن ما استفسر منه على ما يحاربهم، لم يلتفت إليه لأنه قال له على رسلك، أنفذ إليهم على رسلك، خلاص وقف وسأله وهو متجه إليهم ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال على ماذا أقاتلهم؟ فأخبره أنه يقاتلهم على الإسلام، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عملوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم. فالشاهد أن هذه صفة من صفات الله والمسلم يحرص عليها، وقد حرص عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا العمل الذي سمعنا، إذا كنت تريد هذه الصفة فعليك أن تعمل هذه الأعمال. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. ما هو الذي فرض عليه؟ فرضت علينا الصلوات والزكاة والحج والصوم، الفرائض كلها نبدأ بها، فإذا عملناها فالله عز وجل يحبنا، وهذا الذي يريده المسلم. ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل كما تعرفونها ما هي بس الصلاة فقط، الصلاة النافلة، النوافل الصوم والزكاة والصدقة. يعني الزكاة المفروضة هذه ليس لك فيها حق، لأن هذا فرض للفقراء، فرضه الله عز وجل في مالك، فأنت لا تعطيهم وتمن عليهم، هذا حقهم الذي تعطيهم. لكن المقصود به الصدقة الزائدة عن الفريضة. إذن النوافل حينما تتصدق زيادة عن الفريضة بعدما تؤدي الزكاة هذه تسمى نافلة. والصوم، ورأيتم كثير من الصوام الليلة الذي يصومون ثلاثة الأيام، يعني ثلاثة الأيام البيض، هذه ما هي مفروضة ولكنها من النوافل. وهكذا صوم يوم الاثنين والخميس، هذه كلها نوافل. لكن ما تترك رمضان وتصوم هذه النوافل، رمضان فرض لابد أن تؤديه ثم تأتي بهذه النوافل. الرسول يقول في هذا الحديث كما قال الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن إذا كنت تريد محبة الله عز وجل فأكثر من النوافل، سواء صلاة أو صوم أو صدقة تكثر منها. نكتفي بهذا ونكمل في الدرس الآتي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.